الضلال كل بدعة ضلالة، أو تصل إلى حد المحرم الذي لا يصل إلى حد الكفر. نعم. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. نعم، وكما سبق أن لأصحاب البدع الذين أحدثوها لهم حظ لنفوسهم من الرئاسة والاسترزاق وغير ذلك والتعظيم. نعم، وربما أراد تعظيم وإجلال تلك الأعمال، يعني كتعظيم ليلة الجمعة أو يوم الخصيصة أو الأعياد التي تبتدع. هذا من يعني تعظيم الذي لم يشرعه الله، تعظيم الجمعة بما لم يشرعه الله، أو تعظيم رمضان بما لم يشرعه الله، أو أي تعظيم لم يشرعه الله، حتى ولو كان هذه الأيام أو هذه الشهور أو هذه الأوقات أنها معظمة عند الله ورسوله. من جهة أخرى معظمة عند الله ورسوله، لكن نحن لا نحدث شيئا جائدا عما شرعه الله ورسوله فيها ونقول هذا من تعظيمها. نعم، صلى الله عليكم. قال: ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنهما التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال. لو تظاهر مرتكب البدعة وقال أنا لا أريد منها الفضل لأن يعلم أنها بدعة، ولكن يعملها لغرض دنيوي أو لأمر من الأمور، ويظن أن هذا أمر سهل لأنه لا يعتقد لها فضلا ولا أنها مشروعة، لكن يعملها إما من باب المجاملة للناس ومجاراة الناس، وإما لأنه يستحي أن يخالف الناس أو نحو ذا، أو أن يسيء به الظن أو ما أشبه ذلك، أو يتهموه بأنه متشدد وأنه فالمسلم لا ينظر إلى هذه الأمور، لا ينظر إلى هذه الأمور فيجامل في البدعة. نعم. قال: لو قال لا أعتقد الفضل فلا يمكنهما التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال. نعم، هو لا يظهر عبادة مبتدعة ويعتقد أنه لا يعتقد فيها فضل، لكن قلبه يدل، قلبه لا يخلو من اعتقاد أن هذا له فضل إلا إن كان مجنونا. وأما العاقل فلا يقدم على شيء وهو لا يرى أن له ميزة. نعم. قال: والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد، ولو أنه وهم أو ظن أن هذا الأمر ضروري فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه. نعم، هو التعظيم هذا قد يكون في الظاهر قد يكون في الباطن، والباطن لا بد منه أبدا، لا بد من التعظيم في الباطن، لا تخلو منه النفوس. أما في الظاهر قد يوجد التعظيم في الظاهر وقد لا يوجد، لكن في الباطن لا بد من وجوده، فهو لا يفعل فعلا أو يقول قولا إلا وهو يعتقد أن هذا القول أو هذا الفعل له مزية. نعم. ولكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلان وفلان فعلوه أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. نعم، قد يرى من أنه غير مشروع أو ليس فيه فضل إذا نظر في الأدلة، إذا نظر في الأدلة الشرعية، ولكن هذا لا يزيل من قلبه محبة هذه الأشياء إلا بقوة الإيمان وقوة الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. نعم، هذه البدع شر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير منه صلى الله عليه وسلم. هذا يقتضي أن البدع لا خير فيها لا ظاهرا ولا باطنا، وأن من يجاولون هذه البدع وإن كانوا يقولون نحن لا نعتقد أن فيها فضيلة ولكنهم في قلوبهم لو لم يعتقدوا فيها فضيلة لما أقدموا عليها. فمثلا بدعة المولد، كثير ممن نوقشوا منهم يقولون احنا لا نعتقد انها عبادة وعلى انها فضيلة، لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقيمها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان في قلوبهم محبة لهذه الاشياء، وان تظاهروا بانها ليست عبادة وان وانما هي من باب المحبة للرسول فقط، فنقول الذي يحب الرسول حقا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول حذر من البدع، حذر من البدع وأنذر منها، وأعاد وأبدى صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الرسول يتبعه، ولهذا يقول الشاعر تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة تقتضي الطاعة والاتباع، ولا تجيز الابتداع أبدا، لأن الرسول لا يرضى بالبدع، فكيف أنت تفعل شيئا لا يرضاه الرسول وأنت تزعم أنك تحبه؟ نعم. السلام عليكم. قال فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خريفا. نعم. وهذا من مفاسد البدع، أنها تورث في القلب نفاقا. نعم. وهذا النفاق قد يكون نفاقا غليظا وقد يكون خفيفا، المهم أنها لا تأتي بخير. والنفاق هو إظهار، هو إظهار الخير وإبطان الشر. الشر. نعم. ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله، فمن لم يخلص إيمانه يخلص، فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة. نعم. قد يكون بعض الناس يعظم أئمة الكفر كأبي جهل وعبد الله بن أبي، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فهو يعظمهم، ولكن إذا سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمهم فإنه لا يتظاهر بمعارضة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون هناك معارضة في قلبه، معارضة في قلبه، لأن حب هؤلاء لم يزل من قلبه، وذلك لضعف إيمانه. نعم. قال أمر بإهانته أو قتله. نعم. بعضهم قد يجد ذلك إذا قرأ قوله عليه الصلاة والسلام من لي بابن الأشرف، على رأس اليهود. نعم. فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. من علم ما سبق في الكلام علم أن البدع لا خير فيها قط، لأنها محشوة بالسموم كالطعام المسموم الذي طعمه لذيذ لكنه مسموم يقتل. يقتل. كذلك البدع قد تكون مظاهر دينية ومظاهر محبة للرسول ومظاهر لتعظيم الإسلام وما أشبه ذلك، لكن هي سموم قاتلة، لأنها أمور محدثة في الدين وليست منه. نعم. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر. نعم. أو هي بريد الكفر، فالبدع فيها نوع من الكفر، الكفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يعملون البدع وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها كأنهم يكفرون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس حقا، وإلا لما ارتكبوا هذه البدع. نعم. قال وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر فيه، قوله نوع كفر، يعني ليس المراد الكفر المخرج من الملة، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. نعم. وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا تمزية لها في الشرع. نعم، كل ما نهى عنه الشارع من العبادات فلا خير فيه، وإن فعله من فعله يريد الأجر وأنه عبادة لله، فنقول هذا ليس عبادة لله، وإنما هو عبادة للشيطان وعبادة للهوى. الذي يعبد الله حقا يتبع ما أمر الله به ورسوله، ولا يتبع ما استحسنه هو أو استحسنه فلان أو عمل به البلد الفلاني، فإن هذا تقديم لقول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قول الرسول. نعم. قال: هذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع، إذا جاز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك. نعم، هذا الكلام يطرد في كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لا خير فيها، وإن ظن بعض الناس أن فيها بعض الخير أو بعض الفائدة كالذبح عند القبور، يقول هذا لإطعام المساكين وفيه لحم وهذا فيه تعظيم لأولياء الله، تعظيم لأولياء الله ومحبة لأولياء الله وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي قاله المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالحاصل أن الإنسان لا ينساق وراء ما يظهر له من المحاسن أو ما يظهر له، لأن الناس إذا عملوا هذا الشيء بعضهم يقول هذا يعمله المسلمون وما عمله المسلمون صحيح فهو عمل صالح، نقول له: لا، المسلمون لا يعملون هذا، إنما يعمله بعض. نعم. بعض المسلمين أو حتى كثير أو كثير من المسلمين. أما قولك إن هذا ما عمله المسلمون حق وأن ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن، والناس يقيمون الموالد في العالم الإسلامي، هذا دليل على أنها حق، ونقول له: كلا. نعم. هذا لا، المسلمون لم يجمعوا عليه، بل المسلمون بالمعنى الصحيح وسلفهم الصالح ينكرون هذه البدع. وأما الغوغاء وعامة الناس أو الجهال أو أهل الضلال أو ضعاف الإيمان فهؤلاء لا عبرة بهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قبل نختم في ما ذكره في الدعاء: الصلاة عند القبور وعشرة من الذبح. نعم. الآن هناك من يتبع الجنازة بما يتصدق به، يشقي من يقومون على الجنازة ويتبعونها، هو داخل في النهي لأنه قرب عند القبر أو لا؟ هذه بداية سيئة، يعني كونهم يحملون، ما عثر أن السلف أنهم يتزودون بالماء إذا ذهبوا مع الجنازة ويحملون معهم الماء، وإذا فتح هذا الباب جاء الطعام وجاء الغداء والعشاء عند القبور وجاءت الصدقات، اتخذت المقابر محلا للعبادة، هذا أمر لا يجوز، والذي يغمى يخرج ينصرف يشرب. نعم. لكن السقيا عند القبر هو من التصدق عند المقابر، هو نوع من التصدق وفتح باب أيضا، وشيء لم يفعله السلف لا نفعله ولا نقول هذا فيه خير، فنقول الخير فيما شرعه الله ورسوله، الخير في اتباع ما شرعه الله ورسوله، وأيضا ما فيها ضرورة إلى هذا الشيء، الذي يغمى يخرج يشرب ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.